بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حكاية جديدة وحرف جديد. حكاية حرف إيه النهاردة؟ معانا حكاية حرف الصاد. طب الصاد بتخرج منين يا شيخ؟ الصاد والزاي والسين بيخرجوا من مخرج واحد. الصاد والزاي، طب الصاد عرفناها ايه؟ الزاي دي اللي هي الزين، اسمها الزين او الزاي، بس الزاي هو الاولى ان انا اقول اسمها الزاي. يبقى الصاد والزاي والسين بيخرجوا مخرج واحد، زي ما قلنا قبل كده. احنا قلنا الطاء والدال والتاء بيخرجوا مخرج واحد، وقلنا ان الكلام ده ايه، على سبيل ايه؟ ها، على سبيل التقريب، مش على سبيل التحقيق، على سبيل التقريب. طيب الصاد والزاي والسين ابن الجزري بيقول فيهم ايه؟ بيقول والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. امال فين الصاد والزاي والسين؟ الشيخ اشار الى الصاد والزاي والسين بصفه من صفاتهم. ياه، صفات مهمه قوي كده. ايه الصفه المشتركين فيها الثلاث حروف دول وما فيش حروف ثانيه غيرهم فيها الصفه ديت؟ هي صفه الصفير. قال والصفير مستكن فيه منه ومن فوق الثنايا السفلى. طب نجيب المخرج اللي قبليه عشان نبين. والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. طيب ما فيش حد تاني من المشايخ تكلم على المخرج بشكل اوضح؟ كتير قوي قوي. طب ما تقول لنا على حد طيب تاني غير ابن الجزري. الشيخ عثمان سليمان مراد صاحب السلسبيل الشافي ليه متن برضو على حروف ومخارج الحروف والصفات. الشيخ بيقول والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى. والصاد والسين وزاي تجلى منه، يعني طرف اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى. يعني الاثنين اتفقوا على المخرج ان هو ايه؟ منه ومن فوق الثنايا السفلى. طيب نوضح اكثر. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الصاد والزاي والسين بيخرجوا منين؟ طرف اللسان مع ما بين اطراف الثنايا العليا والسفلى اقرب للسفلى. وضح تاني، تصلوا على النبي تاني عليه الصلاة والسلام. بصوا حضراتكم كده، دول اسمهم الثنايا العليا اللي هم السنتين اللي في مقدمة الفك العلوي، تحتيهم سنتين برضه زيهم بالظبط اسمهم ايه؟ الثنايا السفلى. طيب هم كده واخدين الشكل ده، لساني فين بقى؟ لساني بينهم بس اقرب للايه؟ للثنايا السفلى. طيب الصاد واخده نفس الشكل، هو طرف اللسان في مكان قريب من مكان الزاي والسين، لكن اللسان نفسه من بعد الطرف بيتغير. ليه؟ لان عندي صفه ثانيه هنعرف دلوقتي. اللسان بياخد نفس الهيئه ديت وانا بجيب الايه؟ الصاد. نفس الهيئه دي هوضح لكم بعد كده ازاي ايه بياخد نفس الهيئه دي. خلاص؟ طيب يبقى احنا اتفقنا ان الصاد والزاي والسين بتخرج من طرف اللسان مع ما بين اطراف الثنايا العليا والسفلى اقرب للسفلى. طيب الصفات بقى يا شيخ عشان اوضح منها الهيئه اللي احنا قلنا عليها ديت. اول صفه تقابلني وهي صفه الهمس. يبقى الصاد ايه؟ حرف مهموس، والهمس ده صفه ضعف. طيب والهمس يعني ايه؟ خلاص، جريان النفس. الصفه اللي بعد كده هو صفه الرخاوه. يعني رخاوه؟ جريان الصوت، وده صفه ضعف ايضا. ده صاد يا شيخ. بس فيها صفتين، اول صفتين فيها صفه ضعف. هنخش بقى على صفه القوه. فيها الصفه الثالثه وهي صفه الاستعلاء. استعلاء يعني ايه؟ قلنا ارتفاع اقصى اللسان عند النطق بالايه؟ بالحرف، وده بيدل على تفخيم الحرف. الصفه اللي بعد كده واللي مش موجوده غير في اربع حروف بس، منهم الصاد اللي هي صفه الاطباق. وصاد وضاد طاء ظاء مطبقه. الصاد من حروف الاطباق الاربعه اللي اتصفوا بصفه الايه؟ الاطباق. طيب الاطباق يعني ايه يا شيخ؟ يعني التصاق جزئي من اللسان بالحنك الاعلى، وده اللي بيغير هيئه اللسان مع الايه؟ مع الصاد. طيب الصفه اللي بعد كده صفه ايه؟ الناس اللي مذاكره، صفة الإصمات، الصفة المعنوية اللي احنا قلنا عليها، معناها ان الحرف دوت حرف صعب المخرج. طيب الصفة اللي بعد كده، كده خمس صفات يا شيخ، هي ليها صفة سادسة احنا لسه قلنا عليها دلوقتي في المتن، الصفير. والصفير صفة قوة، صفة قوة. يبقى الصاد فيها صفتين ضعف بس اللي هي ايه؟ الهمس والرخاوة. لكن بعد كده كلها صفة قوة. الاستعلاء صفة قوة، الإطباق صفة قوة، ها الإصمات صفة قوة، الصفير صفة قوة. يبقى ست صفات، ست صفات. طب انت بتقول لي هيئه اللسان هتبقى عامله كده ليه بقى؟ لان انا بيلتصق مقدمه اللسان عند نطق الصاد، وده اللي بيخلي اللسان ياخد الهيئه دي، لكن مع السين هياخد الهيئه دي، يعني مع السين لسان هيبقى كده، ومع الزاي لسان هيبقى كده، او كده انزل شويه نزل تحت شويه، لكن مع الصاد هياخد الهيئه دي كده. ليه؟ لانها بيلتصق مقدمه اللسان. اي مكان في مقدمه اللسان ده بيختلف من حرف لحرف في من حروف الاطباق، اللي هو التصاق جزء من اللسان بالحنك الاعلى. قولوا كده معايا اص ها، وكاني بسمع حد بيقول اص. سامعين صوت ايه دلوقتي؟ شين. ما ينفعش. ليه طيب جبنا الشين؟ عشان صفه الاطلاق. ليه؟ انا بلتصق كده كده جزء من اللسان مع سقف الحنك. حضرتك بتعمل ايه بقى؟ وحضرتك بتخلي منتصف اللسان هو اللي يرتفع، فتعمل ايه؟ الهيئه بتاعت الشين، مش الشين تخرج من وسط اللسان مع ما يوليه من سقف الحنك الاعلى؟ صح؟ فاكرين احنا اتكلمنا قبل كده على الشين؟ فبتعمل بتعمل حضرتك وبتعمل حضرتك صفه التفشي. تقولوا ايه؟ دي مش صاد. اللي بيعملها كده يعرف انه مش بيجيب صاد، بيجيب ايه؟ حرف ما بين الشين والصاد، لان غيرت صفه. انا باكد وهاكد ان تغيير صفه في الحرف ممكن تقلب الحرف لحرف تاني خالص. ناخد بالنا؟ ناخد بالنا. طيب يبقى ايه الفرق طب بينها وبين السين عشان نعرف؟ المخرج واحد تقريبا، حصر تقريبي. طب ايه الفرق بينهم؟ بينها وبينها صفتين بس، اللي هما ايه؟ الاستعلاء والاطباق. ولولا الاستعلاء والاطباق اللي موجودين في الصاد لاصبحت سينا. وهنشوف دلوقتي في ناس بتدي للصاد بسين. ليه؟ بتتخلى عن الصفتين دول. ده مهم بقى، مهم جدا. طيب نخش على حالات نطق الصاد. الصاد ليها كام حاله؟ ليها حالات سبعه، صح؟ خلاص بقى احنا حفظنا. ساكنه متحركه بفتح، متحركه بضم، متحركه بكسر، مشدده بفتح، مشدده بضم، مشدده بكسر. طب نجيب الحالات ديت، قول ورايا اص اص. ما تزيدش عن كده، ما قولش اص. اتفقنا الرخاوه ايه؟ زمانها زمن جران الصوت الطبيعي والاصل فيها المشافه. اص ما تزيدش عن كده. يعني ما اقول اصطفى ما اقولش اصطفى، ما ينفعش كده، زودت الزمن. طيب الصاد لما تكون متحركه فتح تبقى ايه؟ ص. سامعين صوت الصفير والهمس؟ ص اص. لازم يبان الصفير. الصفير ده ايه؟ ايه صفه الصفير دي؟ انت قلت لنا عليها وما قلتناش تعليق عليها. الصفير دوت العلماء قالوا انها صوت الصفير يشبه صوت الطائر. ماشي؟ يبقى قريبه من ايه؟ من صوت الطائر. يبقى محتاج ان انا اظهر الصفير والهمس في الصاد المتحرك كمان. ص. ما قلتش ص. احنا قلنا ما بنبداش بشين بقى. انا لو غيرت صفه الاطباق وحولت لساني ناحيه مخرج الشين هجيب صفه الايه؟ التفشي. يبقى اقول ايه بقى؟ اص ص صو ها صي اص اصو اصي. تمام؟ عرفنا خلاص نظبطها ازاي؟ عرفنا نظبطها ازاي. طيب اتكلمنا خلاص على المخرج، واتكلمنا على الصفات، واتكلمنا على حالات نطق الصاد. ناخد بقى الاخطاء، لان عندنا اخطاء كتير بيقع فيها اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران في حرف الصاد. اول خطا بيقابلني هو زمن الرخاوه. احنا قلنا خلاص بقى اي حرف هنتكلم عليه لازم نتكلم على حال سكونه، لان الحرف الساكن بتتجلى فيه كل الصفات. طيب نجيب مثال، اقول يصطرخون يصطرخون. شفت الصاد عندي خد زمن قد ايه؟ ما قلتش يصطرخون اصطفى، كل ده خطا. لو انا ادائي وصلني لكده لا مش مهم اداء، مطلوب اداء كويس، مطلوب صوت جميل، ومطلوب قراءه صحيحه، الاصل القراءه الصحيحه. خلاص يبقى انا ايه؟ محتاج ان الزمن بتاعي يبقى طبيعي. اصطفى يصطرخون. ولما يكون بعديها حرف مفخم بيساعدني على ان انا ما ابدلهاش بسين. طيب ده الخطا الاول. الخطا الثاني ان انا وهي ساكنه احركها. يصطرخون يصطرخون يصطرخون. مش في ناس بيقولها كده؟ ده خطا. ناخد بالنا ما نعملش ايه؟ ها؟ ما ينفعش ان انا احرك حرف ساكن. ليه؟ لان انا هبقى اضفت للقران حركه مش موجوده فيه. طيب نخش على الخطأ اللي بعد كده واللي وقع فيه بعض اخواننا. اذا شددت الصاد او تكررت نحذر من ايه؟ نحذر من عدم بيان